ثلاثة ضوابط: أولا حصول العتق، ثانيا صحته، ثالثا التي تلد من سيدها. كتاب الفرائض أخرناه لأنه يحتاج إلى سبورة، فبنأخره في النهاية إن شاء الله. في النهاية الشيخ أيمن هيشرح لكم سريعا إن شاء الله، هيضغطوا ضغطا بإذن الله. نبدأ نقول: يحصل العتق بأربعة أشياء: القول الصريح كأن يقول أعتقتك، الكناية مع النية كأن يقول أنت حر، التمثيل به إذا قطع أذن عبده أو إصبعه نحو ذلك فإنه يعتق، ملك ذي رحم محرم من النسب، اشترى امرأة فظهر بعدما اشتراها أنها خالته تعتق مباشرة، تعتق عليه حتى ولو لم يقل لا أنت حر. قال: الضابط الأول يحصل العتق بأربعة أشياء: أولا القول الصريح، ثانيا الكناية مع النية، ثالثا التمثيل به، رابعا ملك ذي رحم محرم من النسب. الضابط الثاني: يصح التدبير والكتابة من جائز التصرف لمملوكه. التدبير يعني يقول له أنت حر بعد موتي، فيقال عبد المدبر، مدبر يعني بعد إدبار سيده يعتق. والكتابة يقول له كاتبني، أنت تريد أن تبيعني بعشرة آلاف، كاتبني أنا أحضر لك العشرة آلاف وأعتقني، فيكاتبه على عشرة آلاف عشرة أشهر، ويخرج ويطلب من الصدقات والزكوات حتى يعتق. نعم. قال: الضابط الثالث من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي صارت أم ولد وعتقت بموته. عتقت فعل لازم وعتقت فعل متعدي وكلاهما صحيح. من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي، لأنه إذا عاشر أمته أكرمكم الله وولدت فإنها تصير أم ولد، بعد موته تعتق. فلو أنها أسقطت سقطا فيه صورة آدمي صارت أم ولد. نعم. قال: حفظ الله تعالى الكتاب الثامن عشر، كتاب النكاح، وفيه خمسة أبواب: أولا باب أحكام النكاح والنظر، ثانيا باب ركني النكاح وشروطه، ثالثا باب المحرمات في النكاح، رابعا باب الشروط في النكاح، خامسا باب العيوب في النكاح. قال: باب أحكام النكاح والنظر، وفيه ضابطان: الضابط الأول أحكام النكاح أربعة: أولا يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا. قال: يجب على من يخافه. ثالثا يباح لمن لا شهوة له. رابعا يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا، مدام لا يخاف الزنا يستحب له فقط ولا يجب. يجب على من يخاف الزنا على نفسه، يجب أن يتزوج، وإذا لم يستطع أن يتزوج ببك يتزوج بامرأة مطلقة، أو يتزوج بأرمل، في امرأة تلقى عندها ولدين وزوجها متوفى وسيبها وحالتها تمام مية مية، وأنت فقير لا تستطيع أن تتزوج وهي عاوزة الجثة بس، يبقى في هذه الحالة تزوجها وربنا يفتح عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعنده 25 سنة، وخديجة رضي الله عنها عندها كام؟ 40 عام. نعم. يباح لمن لا شهوة له. عمك الحج فلان عنده 65 سنة وسلم النمر من 5 سنوات، يعني لا شهوة له في النساء تماما. هل يا ترى يجوز له أن يتزوج؟ لأن زوجته توفيت، هنزوجه واحد عندها 40 سنة أو 50 سنة ويخبرها، يقول لها يا ستي الوضع كذا وكذا، فتقول خلاص لا بأس، ظل رجل ولا ظل حيط. هل هذا الجواز الزواج جائز ولا محرم؟ جائز، مصالح متبادلة وهو ينفق عليها وهي تخدمه فلا بأس. يحرم بدار الحرب لغير ضرورة، يحرم بدار الحرب لغير ضرورة، يعني إذا كنت في دار تحارب المسلمين فلا تتزوج خشية أن يسترق ولدك أو زوجتك. نعم. عفوا. الضابط الثاني ده مهم جدا، أتمنى من الإخوة أنهم يفهموه ويقولوه في كلمات بعد الصلوات. ويتعلق بغض البصر. يجب على الإنسان أن يغض بصره على النساء إلا في 8 مواضع يجوز له أن ينظر فيها إلى النساء. الأولى قال: نظر الرجل للحرة البالغة حرام إلا في 8 مواضع. أولا: نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى. خالتك العجوزة والشهم كشكش وخلاص ورجلها والقبر، هذه يجوز أن تنظر إليها، نعم، لأنها لا تفتن الناس. ثانيا: نظره لوجه من يشهد عليها لضرورة الشهادة، لأن مثلا بيع باع مثلا 100,000 فدان مبلغ كبير فيريد أن يشهد على هذا البيع، نعم. ثالثا: نظره لوجه وكفي من يخطبها، لأن النظر إلى الكفين يدل على خصوبة البدن وإلى الوجه يدل على جماله، نعم. رابعا: نظره إلى ما يظهر غالبا من محارمه. وهنا مسألة مهمة جدا يا إخوان، المحارم البنت تظهر لأبيها وخالها وعمها وأخيها إيه؟ تظهر مواطن الزينة، لأن الله عز وجل لما ذكر قال: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، جميل. طيب، ما هي مواضع الزينة؟ الزينة قد توضع على الشعر وعلى الرقبة، يبقى الرقبة مقدمة الصدر، لكن لا ترضع أمام أخيها ولا أبيها ولا خالها. والذراع نصف الذراعين، تلبس بنصفكم، ونصف الساقين من أسفل، لا بأس أنها تكون إلى نصف الساق. ما عدا ذلك لا تظهره للمحارم ولا تحجمه، ولا تحجمه، يعني لا تلبس البضي أمام أخيها وزوجها وخالها وعمها، ولا تلبس الاسترتش والأشياء التي تحجم الأعضاء، نعم. أمام زوجها قلت أمام زوجها؟ أمام زوجها؟ أنا قلت أمام زوجها؟ لا، يبقى أنا غلطان. أمام خالها وعمها ويعني محارمها من غير زوجها، أما زوجها فيجوز أن كما سيأتينا يجوز أن يرى بدن زوجته، نعم. خامسا: نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته، لأن سيدته مثل أمه، تمام، نعم. سادسا: نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء، العنين الذي ليس له شهوة النساء، نعم. سابعا: نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبة. هناك تهاون من كثير من الناس اليوم في هذه المسألة، فيكون هناك أطباء نساء أسنان ويذهب بزوجته إلى طبيب الأسنان، أطباء عيون ويذهب بطبيبات عيون ويذهب إلى طبيب العيون، فضلا عن طبيب النساء والولاد، هذا أمر خطير، خطير جدا، لا سيما ما عاد في ضرورة الآن في مصر طبيب النساء والولادة والكلام ده كله. مصر الآن فيها ألوف، أقول ألوف، من طبيبات النساء والولاد، وكليات الطب بتطلع مئات، كليات الطب تخرج مئات من الطبيبات، لسنا في حاجة إلى هذا. في بعض التخصصات زي تخصص جراحة المخ والأعصاب، تخصصات دقيقة كده قد لا توجد فيها طبيبة فتكون ضرورة، أما مدام فيه طبيبة إذن ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يكشف زوجته على طبيب، بل قال العلماء لو في طبيب مسلم وطبيبة غير مسلمة يذهب للطبيبة الغير مسلمة، لأنه المقصود هنا في هذا الباب ألا يراها رجل، نعم. ثامنا: نظره لجميع بدن زوجته. لحديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نعم. قال: باب ركني النكاح وشروطه. وفيه ضابطان: الضابط الأول للنكاح ركنان، الإيجاب والقبول. الإيجاب أن يقول زوجتك ابنتي، والقبول يقول قبلت. الضابط الثاني: شروط صحة النكاح 5. أولا: تعيين الزوجين. فلا يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين، لا، إنما شعيب كان بيعرض عليه مش بيعقد، نعم. ثانيا: رضاهما. رضاهما لا يجوز إكراه الولد على الزواج ولا إكراه البنت، نعم. ثالثا: خلوهما من الموانع، كان لا تكون أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع، نعم. رابعا: الولي، لا نكاح إلا بولي، نعم. خامسا: الشهادة، لأن النكاح لا يصح إلا بالشهادة، لأنه عقد صحيح فلا يصح إلا بها، نعم. قال: باب المحرمات في النكاح. وفيه 4 ضوابط: الضابط الأول: المحرمات ثلاثة أنواع. أولا: محرمات تحريما مؤبدا، ثانيا: تحريما مؤقتا، ثالثا: تحريما طارئا. سوف نوضح. الضابط الثاني: المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام. أولا: محرمات بالنسب، وهن سبع. عد معي محرمات بالنسب سبعة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. تمام. ثانيا: محرمات بالرضاع، وهن سبع. مثلهن بالضبط، لكن أحيانا سؤال الرضاع يسأل خطأ، يقول أنا رضعت من امرأة مع ابنتها الكبرى، أو رضعت مع فلانة. أقول له لا تسأل السؤال هكذا، قل رضعت من فلانة، سواء مع الكبرى أو مع الصغرى. وأنا الآن أريد منك أن تجيبني، إذا رضع طفل من امرأة صارت المرأة إيه؟ أما له، وصار زوجها أبا له، وصار بناتها أخوات من الرضاع، وأخت زوج المرأة أخت زوج المرأة عمة من الرضاع، وأخت المرضعة خالات من الرضاع، وأم المرضعة جدته، وأم زوج المرضعة جدته لأبيه، وبنت ابن المرضعة بنت أخوه من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وإذا كان دون العامين. طيب، امرأة راجل متزوج اثنين، الزوجة الأولى أرضعت ولد خمس رضعات مشبعات في العامين، والأخرى والزوجة الأخرى أرضعت بنتا خمس رضعات مشبعات، هل يجوز الولد أن يتزوج البنت؟ ليه؟ لم يلتقي على ثدي واحد، لأنهم أخوات من الإيه؟ من الأب. أحسنتم، أنتم ممتازين ما شاء الله. قال: محرمات بالمصاهرة، وهن أربع. المحرمات بالمصاهرة أربع. أربعة من يعدهم؟ أم زوجتك وبنته، وأبو الزوج وابنه. الابن جزء الأب. نعم. جزء الابن جزء الأب. زوجة الابن جزء الأب. زوجة الابن وزوجة الأب. وأم الزوجة وبنته. أربعة. أحسنت. ثاني: أم الزوجة وبنته، وزوجة الابن، وزوجة الأب. نعم. الأربعة دول يحرموا بالعقد إلا واحدة، هي مين؟ الربيبة ابنة الزوجة. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي إيه؟ دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. محرمات بالسبب، وهو اللعان. اللعان معروف، وسوف يأتينا إن شاء الله: من لعن من زوجتي من أجل زنا ونحو، أعوذ بالله. الضابط الثالث: المحرمات تحريما مؤقتا قسمان. أولا: محرمات لأجل الجمع، وهن الجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها. محرمات بين المرأة، المحرمات تحريما مؤقتا يعني وقت محدد، لو انتهى الوقت جاز الزواج بها، كما قال جمع بين المرأة وعمتها. لو تزوج امرأة ويريد أن يتزوج عمتها، لو طلق هذه المرأة وانتهت عدتها تزوج عمتها. نعم. قال: محرمات لأجل العدد، وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد. لأن الحر لا يزيد على أربع، والعبد لا يزيد على اثنتين على ثنتين، وكذلك العبد يطلق طلقتين. نعم. قال: الضابط الرابع: المحرمات تحريما عارضا عشرة. المزوجة: لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وهي في عصمة زوج حتى يطلقها وتنتهي عدتها. نعم. ثانيا: المعتدة: لا يجوز أن تتزوجها في عدة وفاة أو عدة طلاق. ثالثا: المستبرأة: الأمة إذا بيعت يستبرئها بحيضة قبل أن يقربها. رابعا: الزانية حتى تتوب. الزانية حتى تتوب، فإن كانت مصرة على الزنا فلا يجوز الزواج بها، فإن تابت وظهر توبتها جاز لأي مسلم أن يتزوجها، للآية الواضحة. خامسا: المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. تريد معه دوام العشرة، لا لإحلالها كما سيأتينا. سادسا المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. سابعا المسلمة لكافر. لأنها لا تحل له، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ثامنا الكافرة لمسلم. لأنها لا تحل له وإنما يحل له الكتابية. نعم. تاسعا الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة. لأنه إذا نكح أمة تزوجها يعني زواجا شرعيا فإن أبناءه سيكونون رقيقا. نعم. عاشرا الخنثى حتى يتبين أمره. الخنثى ثلاثة. الخنثى من له آلتان، آلة الذكر وآلة الأنثى. الخنثى الذي له آلة الذكر والأنثى واستعمل آلة الذكر فقط يلبس ثياب الرجال ويجلس مع الرجال، يستعمل آلة الأنثى يجلس مع النساء ويلبس ثياب النساء. أما الخنثى المشكل فهذا لا يزوج. نعم. قال باب الشروط في النكاح وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الشروط في النكاح على الشروط في النكاح قسمان، صحيح لازم، ثانيا فاسد. الصحيح اللازم هو الذي يجب الوفاء به كما سيأتينا، والفاسد سيأتينا بالتفصيل. الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به فإن لم يفي فلها الخيار، مثل ألا ينقلها من بلدها. هذا شرط، جاء يتزوج ابنته وقال بشرط تستأجر لها شقة عندي في هذا البلد ولا تخرج فوافق، فهذا شرط صحيح. الضابط الثالث الشرط الفاسد نوعان، أولا نوع يبطل العقد وهو الشغار والمحلل والمتعة. الشغار ما يسمونه بزواج البدل. زواج البدل يقول زوجني أختك وأزوجك أختي بدون مهر، يعني مهر أختك ومهر أختي، هذه في مقابل هذا في مقابل، هذا زواج باطل. لكن لو تزوج أخته بمهر وكذا وزوجها أخته بمهر هذا زواج صحيح، لكن كرهه بعض العلماء من أجل إفساد إحدى الزوجتين بفساد الزوج الآخر. ثانيا نوع لا يبطله كأن يشترط. عفوا المحلل إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجها رجل يريد إحلالها للأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل. والمتعة الزواج المؤقت موجود عند الشيعة أكرمكم الله، يقول زوجني ابنتك لمدة أسبوع بمئة جنيه أو لمدة يوم بعشر جنيه، هذا كله زواج مؤقت لا يجوز محرم. ثانيا نوع لا يبطله كأن يشترط ألا مهر لها أو ألا ينفق عليها أو ألا يجامعها فيصح العقد ويبطل الشرط. قال زوجني ابنتك، قال زوجتك ابنتي البكر البالغ العاقلة فلانة فلان على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا بشرط ألا تجامعها، قال له قبلت، هذا الزواج صحيح ولا باطل؟ صحيح، الشرط باطل. نعم. قال باب العيوب في النكاح وفيه ضابط واحد. العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يختص بالرجال وهو شيئان، الجب والعنة. الجب هو مقطوع الذكر، المجبوب هو مقطوع الذكر أكرمكم الله، والعنة هو العنين الذي لا ينتصب ذكره أكرمكم الله، لا ينتصب ذكره. نعم. القسم الثاني ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء، الرتق والفتق والقرن والعفل. الرتق الالتصاق الفرج أكرمكم الله، عيوب كلها عند النساء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا يعني ملتصقتين ففتقناهما، هذا هو الرتق الالتصاق. والفتق أي مفتوقة أكرمكم الله، الفرج مع الدبر كلها مع بعضها. نعم. القرن قرن من لحم يخرج في فرج المرأة أكرمكم الله يمنع الاستمتاع. العفل رائحة خبيثة كريهة تخرج من فرج المرأة أكرمكم الله فلا يستطيع ولا يطيق زوجها أن يقربها. نعم. القسم الثالث ما يشتركان فيه وهو ثلاثة أشياء، الجذام والبرص والجنون. إذا الجذام هو الذي تتساقط أطراف الإنسان منه، والبرص معروف، والجنون يخاف تخنقه بالليل. نعم. قال: كل ما يمنع قضاء الوتر عيب يجوز به الفسخ. نعم، كل ما يمنع قضاء الوتر، كل الأشياء دي يا إخواني عيوب مثبتة للخيار. يعني لو وجدها مجنونة بعد ما دخل بها مجنونة فله الخيار، إما أن يظل تظل معه أو أن يطلقها ويأخذ حقه، يفسخ ويأخذ حقه. نعم. وكذلك هي لو وجدت به عنة أو جب أو كذا تأخذ صداقها كاملا وتطلب الفسخ. قال الكتاب 19 كتاب الصداق. ده التانية زي ضابط أو قاعدة، كل ما يمنع قضاء الوتر عيب يجوز به الفسخ. 19 كتاب الصداق، وفيه 3 أبواب: باب أحكام الصداق، باب الوليمة، باب عشرة النساء. قال حفظه الله تعالى: باب أحكام الصداق، وفيه 3 ضوابط: الضابط الأول الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول 5: أولا فسخه لعيبها. أحكام الصداق يعني أحكام المهر. والمصنف هنا غفر الله له جاب 3 ضوابط: الضابط الأول الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول، وده قواعد عامة كما ترى، تسقط قبل الدخول تسقط المهر كامل، تمام. والثاني تسقط نصف المهر، والثالث تقرر المهر كاملا، تمام. الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول فسخه لعيبها، قبل الدخول وجد فيها عيبا ففسخ يبقى ليس لها مهر من أجل العيب، فسخها لعيبه هي فسخت يبقى ليس لها مهر لأنها لا تريده. إسلامها تحت كافر ترد له المهر تسقط المهر كامل، ردتها تحت مسلم أيضا ترد له المهر لأنها سبب في الفسخ. الخلع يعني تريد أن تخلع نفسها فتتنازل عن المهر. وهذه المسألة مهمة جدا، أحيانا البنت بعد العقد بشهرين 3 تقول لأبوها: لا أريده يا أبي، يا بنت الحلال لا أريده يا أبي. يقول له: يا ابني تعالى طلق ودينا نصف المهر. يعطوهم نصف المهر؟ لا، مدام هم الذين يريدون يبقى تتنازل عن كل شيء. نعم. الضابط الثاني الأشياء التي تسقط تسقط نصف المهر قبل الدخول 4: الطلاق. هي وأبوها يريدون إتمام الزيجة لكن الزوج يريد أن يطلق، يا عم قال له أريد أن أطلق، في هذه الحالة عليه أن يدفع نصف المهر. نعم. ثانيا إسلامه وتحته كافرة. إسلامه وتحته كافرة يعني هو السبب، يعطي لهذه الكافرة نصف المهر. نعم. ثالثا ردته. أيضا ارتد وهي مسلمة، لحظة، ارتد وهي مسلمة كذلك نصف المهر. ليه نصف المهر؟ إنه هو السبب، برغم أن في الحالة الأولى أسلم وهو سبب صحيح لكن أفسد الزيجة فلها نصف المهر قبل الدخول. رابعا ملك أحدهما للآخر، يعني اشتراه فتملك وصار عبدا عنده فحينئذ ينفسخ ويكون سبب في ذلك إعطاء نصف المهر. قال الضابط الثالث الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول 3: أولا موت أحدهما. الرجل بارك الله فيكم ذهب وتزوج بنت العمدة، العمدة أصلا مات وسايب لها 100 فدان لها لوحدها غير إخواتها الآخرين، 100 فدان و10 سيارات. فجاء الولد يتزوجها من أخيه، قال له: شوف يا ابني أهنا مش أي كلام، أنت هتدفع لنا مهر كام؟ قال له: هدفع لها 100,000. خلاص وافق وكتبوا العقد على هذا، عقدوا العقد. البنت ما كانت متصورة أن هذا الولد سيتقدم إليها، فمن الفرحة ماتت بعد العقد 3 أيام. فصاحبنا بيسأل: ما هي الأحكام المترتبة على هذا الموت؟ تهيج الأماني مولانا. نعم؟ تهيج الأماني. قالوا عدة أحكام. الحكم الأول إنها ماتت لها المهر كاملا. ليه؟ ده ماتت قبل الدخول لها المهر كاملا، ادفع يا باشا 100,000 مئة ألف وكان عشر تلاف مؤخر يبقى مئة وعشر. تمام؟ ماشي. نمرة اثنين، يرث هذه المرأة لأن ليس لها أبناء فيرث فيها الإيه؟ النصف. يبقى المئة فدان يأخذ كام؟ خمسين فدان. والعشر سيارات يأخذ كام؟ خمس سيارات. والمئة وعشر اللي عطاهم له يأخذ منهم كام؟ خمسة وخمسين. ويروح يتجوز واحدة تانية يمكن ربنا يكرمها. طيب لو هو اللي مات، لو مات هو، مات هو طبعا في أحكام أخرى بالنسبة لموتها، تحرم عليها أمه، أمها تحرم عليه. تمام. طيب لو هو مات أيضا تستحق المهر كاملا، مات قبل الدخول تستحق المهر كاملا وترث فيه، ويحرم عليها أبوه ويحرم عليها أبناؤه إن كان تزوج قبله وله أبناء، وتعتد عدة الايه الوفاء أربعة أشهر وعشر. نعم. ثانيا الجماع. الجماع هو عقد عليها، عقد عليها، ومعروف عندنا عند المصريين ما دام عقد عليها ولم يدخل بها يبقى لا يجوز ان يجامعها الا اذا زفوها له شرعا وعرفا والناس كلها تسقف له ومتهيص ويروح بيته. لكن هذا الولد خالف وعاشرها في بيت اهلها وبعدين حصلت مشاكل واراد ان يطلق، يا ابن اراد ان يطلق، فابوها بيقول له نصف المهر. فالبنت أخذت أمها قالت لها يا أمي هقول لك على حاجة، قالت لها حصل كذا وكذا وحدث جماع صحيح. يا نهار أبيض يا بنت الحلال، ليه؟ الله حصل، تعالى ولد حصل منك، يبقى يدفع المهر كاملة ولا نصف المهر؟ مهر وآثم لأنه دخل بها بغير إذن أهلها. نعم. ثالثا طلاقها في مرضه المخوف. لأنه حينئذ يطلقها حتى لا ترث، يطلقها حتى لا ترث، وبرغم ذلك يثبت لها المهر كاملا. نعم. قال حفظ الله تعالى: باب الوليمة. وفيه ضابطان، الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة. أولا أن يدعو رجلا بعينه، أن يدعو رجلا بعينه، لكن لو وقف وقال يا جماعة الوليمة لازم تكون وليمة فرح، عشان تجب لازم تكون وليمة فرح. ماشي. أن يدعو رجلا بعينه يعني يرسل له بطاقة أو يقول له يا فلان أنت معزوم في فرح ابني، فيجب عليه أن يذهب لكي يجبر خاطره. لكن لو وقف وقال يا جماعة أنتم معزومون عندي في فرح ابني، هل يجب؟ لا يجب، لأنه ليس رجلا بعين. نعم. ثانيا ألا يكون في الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر فلا يجب عليه أن يجيب. نعم. ثالثا أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. أما إذا كان مسلما يجوز هجره كأن يكون بائع مخدرات أو نحو ذلك فلا يجب إجابة الدعوة. رابعا أن يكون كسبه طيبا، حتى يأكل الإنسان حلالا. نعم. الضابط الثاني آداب الوليمة خمسة عشر. قال: أولا يستحب أن يقصد بالإجابة السنة وإكرام أخيه لا نفس الأكل. نعم، هو يريد السنة، تطبيق السنة وإدخال السرور على أخيه. نعم. ثانيا يستحب البسملة في أوله والحمد في آخره. ثالثا يحرم الأكل والشرب بالشمال. رابعا يكره تقديم الطعام حارا. حارا، حارا يعني أثناء فوره، أثناء فوره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقديم الطعام وهو يفور، وقال بأنه ينزع البركة منه، من حديث فاطمة وغير رضي الله عنه. لكن سخن لا بأس به. نعم. يكره التنفس في الإناء. سادسا يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة. سابعا يكره الأكل من وسط الطعام. ثامنا يكره النفخ في الطعام. تاسعا يكره الأكل متكئا. عاشرا يكره الأكل بأقل أو أكثر من ثلاثة أصابع. الحادي عشر يكره القران في التمر ونحوه إلا بإذنهم. الثاني عشر يكره تقبيل الخبز أو إهانته أو مسح يده به. الثالث عشر يستحب أكل اللقمة الساقطة. الرابع عشر يستحب أن يأكل معهم بالإيثار. بالإيثار يعني في لحم وأرز يأكل هو الإيه؟ بالإيثار يأكل اللحم ويسيبهم يأكل الرز، يأكل هو الأرز ويعطي اللحم لهم يؤثرهم على نفسه. نعم. يكره القران في التمر ونحوه، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم على القران في التمر ونحوه، حديث ابن عمر، إلا بإذن، يعني ما يأكلش تمرتين، يأكل تمرة، لأنه لو هو وزميله هو يأكل اثنين واحد والثاني واحد، يبقى لما زميله يأكل 50 يكون هو أكل كام؟ 100. يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة. نعم. قال: باب عشرة النساء. وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: يجب عليها طاعة زوجها إلا في المعصية، وعليه أن يعاملها بالمعروف. هذه قاعدة عامة في معاملة النساء، يجب عليها طاعة زوجها إلا إذا أمرها بمعصية، تبين له باللين والرفق أن هذه معصية ولا يجوز، وعليه أن يعاملها بالمعروف ويعاشرها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. وكلمة بالمعروف يا إخواني يعني كل الإنفاقات تكون بالمعروف بما عرف في عادتهم وعرفه. يعني في واحدة مثلا ساكنة في السعودية، أو الكل اللي حواليها لازم يدينهم خدم، يجيب لها خدامة. وناس زينا هنا كمصريين مش لاقين حد احنا نخدمه أصلا، يبقى تعيش لا تقول لا أريد سيارة وأريد خادمة وأريد كذا، هذا غير معروف في بلدنا. نعم. الضابط الثاني: يحرم عليه أمور أربعة. أولا: إتيانها في الدبر. نعم. ثانيا: إتيانها في الحيض والنفاس. ثالثا: إتيانها وهي صائمة صيام فرض. رابعا: إتيانها وهي محرمة. الضابط الثالث: ويحرم عليها ثلاثة أمور. أولا: أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فامتنعت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم. ثانيا: أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه. ثالثا: أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. لأن أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. نعم. قال: العشرون: كتاب الخلع. قال: وفيه ضابط واحد شروطه أربعة. أولا: أن يقع من زوج يصح طلاقه. ثانيا: أن يكون على عوض. ثالثا: أن يقع منجزا. رابعا: ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. أن يقع الخلع يعني الخلع، يعني المرأة تقول لزوجها: أريد أن أخلع نفسي منك. يقول: تنازل عن كل صداق. تقول: موافق. تتنازل عن كل صداق ويخلعها. لو خلعتك على 10,000 مثلا. لكن أن يكون من زوج يصح طلاقه، لا يصح الأب الزوج يقول: يلا يا بنت أنا أخلعك من ابني 10,000، لا يصح، لابد أن يخلع هو الزوج. أن يقع على عوض يعني على مال أو على أرض أو على عين، على عوض. أن يكون منجزا، يقول: خلعتك الآن، لا يقول: خلعتك بعد 3 أشهر. ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. طبعا ده مش هقول لكم عليه، عشان الجماعة اللي بيفتوا ممكن يستعملوا يعني. نعم. قال حفظه الله تعالى: الكتاب 21 كتاب الطلاق. وفيه 6 أبواب: باب أحكام الطلاق. ثانيا: باب سنة الطلاق وبدعته. ثالثا: باب صريح الطلاق وكنايته. رابعا: باب ما يختلف به عدد الطلاق. خامسا: باب تعليق الطلاق. سادسا: باب الرجعة. قال حفظه الله تعالى: باب أحكام الطلاق. وفيه ضابطان. الضابط الأول: أحكامه 5: أولا: يباح لحاجة. ثانيا: يكره لغيرها. ثالثا: يسن لتفريطها في حق ربها. رابعا: يحرم في حيض. خامسا: يجب على المؤلي بعد التربص ومن يعلم بفجور زوجته. أحكام الطلاق 5: يباح الطلاق لحاجة. أما مسألة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق هو حديث ضعيف. يكره لغير الحاجة لأنه تشتيت للأسرة. يسن لتفريطها في حق ربها، إذا كانت زوجته مفرطة ونصح أكثر من مرة فيسن له أن يطلقها ويتزوج امرأة دينة تحافظ على حق ربها. يحرم في الحيض لحديث ابن عمر يجب على المؤلي بعد التربص ومن يعلم بفجور زوجته. المؤلي الذي يؤلي من زوجته يقول وسيأتينا في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وهو الذي يقسم ألا يجامع زوجته أكرمكم الله أكثر من أربعة أشهر. إن صبرت المرأة ولم تطلب خلاص لا بأس، وإن طلبت إلى القاضي فالقاضي يرجئه إما أن يفيء وإما أن يطلق، يعني إما أن يكفر عن يمينه ويرجع إليها وإما أن يطلق. الطلاق في الحيض محرم، الطلاق في الحيض محرم، هل يقع أو لا يقع؟ قولا لأهل العلم، الجمهور على أنه يقع، وشيخ الإسلام يرى أنه لا يقع، وأنا أميل إلى قول الجمهور. نعم. قال الضابط الثاني: من صح طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في طلاق نفسها. ومن يعلم بفجور زوجته يجب عليه أن يطلقها، لأنها تستظل بظل رجل وتزني والعياذ بالله، يبقى يجب أن يطلقها لينكشف حالها ولا يتحمل إثمها. أما هذه الوكالة الضابط الثاني، هذا ما يسميه الناس في العادة والعرف عصمتها في يدها. ليس في الإسلام شيء اسمه عصمتها في يدها، ولكن في حاجة اسمها توكيلها، يوكلها في طلاق نفسها، يقول وكلتك في طلاق نفسك. طيب زعلت منه شوية تقول له أنت إيه؟ أنت طالق؟ ماذا تقول؟ قل طلقت نفسي منك. يقول رجعتك لعصمتي. يقول تقول له طلقت نفسي منك كمان مرة. يقول لها إيه؟ خلاص انتهت، لأنه إذا وكلها في تطليق نفسها امتلكت طلقة واحدة فقط وليس ثلاث طلقات. من صح طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في طلاق نفسها. نعم. قال: باب سنة الطلاق وبدعته، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. أيوة، تعال معرفك كيف تطلق زوجتك. طلاقا شرعيا إذا أردت. إذا زعلت أنت وزوجتك وهي حائض تقول لها انتظري بعد ما تحيض، بعد ما تغتسلي، وانظري ماذا أصنع. أو من يوم ما اغتسلت وأنت قارفتها أكرمك الله جامعتها، لا يجوز لك أن تطلقها في هذا الطهر، انتظري حتى ينتهي هذا الطهر وتحيض ثم تطهر. إذن الطلاق الصحيح الذي لا يأثم صاحبه، لكن لو قال له هي حائض أنت طالق يحرم، وعلى قول الجمهور يقع، وعلى قول شيخ الإسلام لا يقع، والمسألة حسب المفتي الذي يفتيك من مشايخنا، المسألة مسألة اجتهادية. لكن لو قال لها أنت طالق، يقول لها أنت طالق وهي في طهر لم يقربها فيه، هذا طلاق صحيح ولا يأثم حينئذ. نعم. الضابط الثاني: طلاق البدعة المحرم ثلاثة أنواع. أولا: أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، لأن هذا تلاعب بالطلاق، والجمهور على أنه يقع ثلاث طلقات، وشيخ الإسلام يرى أنه يقع طلقة واحدة، وأخذ فيه بقول ابن عباس، وقول ابن عباس قوي جدا، لأنه له دليل، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في مجلس واحد يقع طلقة واحدة في زمن عمر أمضاه عليه. إذا نرجع إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر رضي الله عنه أراد ذلك تعزيرا له، تعزيرا، والإمام له أن يعزر بما شاء، لكن الأصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قول الشيخ الإسلام قوي في هذه المسألة، من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد تقع طلقة، طلقة واحدة. واستدل بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يقل الطلاق طلقتان، قال الطلاق إيه؟ مرتان. فقال له: قال له أنت طالق طالق طالق، كل ده يحسب مرة واحدة. نعم. ثانيا: أن يطلقها في الحيض، فإن هذا محرم وبدعة. نعم. ثالثا: أن يطلقها في طهر وطأها فيه، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن. نعم. الضابط الثالث: لا ينطبق طلاق البدعة في الزمن على أربع نسوة. أولا غير المدخول بها. غير المدخول بها لأنه لم يقربها أصلا، مجرد ما يطلقها ليس لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلن يطيل العدة عليه، إذن ليس هذا طلاق بدعة. نعم. ثانيا الصغيرة التي لم تحض، لأنها عدتها 3 أشهر حتى ولو دخل بها. نعم. ثالثا الآيسة، مثلها عدتها 3 أشهر. رابعا الحامل، لأن عدتها بوضع الحمل. إذا كانت قادرة على ذلك وليس فيه ضرر عليه. نعم. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. وفيه ضابط واحد: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وكنايته يشترط في وقوعه النية. أنا أرجو من إخواننا الأئمة والخطباء أن ينتبهوا من مسائل الطلاق الصريح والكناية، لأن أحيانا يأتي الرجل يقول لك، يقول لك: أنا قلت لزوجتي أن تطالق ولا أقصد، لا أقصد الطلاق، وأنا أحب زوجتي ولا أريد أن أشتت أبنائي. يقع طلقة ولا لا يقع طلقة؟ الرجل لا يقصد، يقول: أقصد أهددها، فقلت لها أن تطالق. تقول له: يا أخي الكريم، أنا لا أسألك عن نيتك، إن الطلاق الصريح لا يحتاج إليه نية. إذا قال طلقت مني أو أنت طالق أو طلقتك لا يحتاج إلى نية، لا تسأل عن نيتي. الشيخ ابن باز الله يرحمه يقول: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق طالق طالق هي طلقة واحدة، والثانية والثالثة تأكيد بالنية، وإذا قال لا أنت طالق طالق طالق بالثلاثة بطلق. وكنايته يشترط في وقوعه النية. كنايته يعني يقول لي: ما تلزمنيش، لست زوجة لي، هذه كناية. نسأله: ماذا تقصد بقوله لا تلزميني؟ إن قال أقصد الطلاق تقع طلق، إن قال أقصد التهديد لا تقع طلق. وإن قال لا تلزميني أو ما تلزمنيش أو أنت لست زوجة لي أو أنت مراتي أو احتجبي عني أو نحو ذلك، اذهبي إلى أهلك، الحقي بأهلك، يقولون هذا طلاق كناية، إن نوى الطلاق وقع طلاقا، وإن لم ينوى طلاقا لا يقع. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة: الحقي بأهلك، واحتسبها طلقة، خلاص الحقي بأهلك، وقال: متعها بثوبين، اعطيها ثوبين. لكن بيني وبينكم، بيني وبينكم يعني، بس ما تقولش لحد، أن طلاق الكناية فيه كلام. وجهة نظري أن طلاق الكناية لا يقع، لا يقع. لو قال لها: ما تلزمنيش، ما انتش مراتي، لست زوجة لي، حقي بأهلك، حتى لو قال أقصد الطلاق، أنا وجهة نظري والله أعلم، لكن طبعا لا أقدم وجهة نظري، أنها لا تقع. ليه؟ لأن الطلاق عبادة يا إخواني، وله ألفاظ، طلاق له ألفاظ، هذه مسألة مهمة. الطلاق عبادة وله ألفاظ. جميل. ثانيا الدليل الذي استدلوا به: الحق بأهلك. المشكلة أنني كنت مقتنع بهذا الدليل إلى أن وصلنا، كنا نقرأ صحيح مسلم على مشايخنا في الكويت، فوقفت على رواية في صحيح مسلم غيرت فكري في هذه المسألة. في صحيح مسلم لما قال لها: الحقي بأهلك، قيل لها: أتدرين ما هذا؟ قالت: لا. قيل لها: هذا رسول الله جاء يخطبك. قالت: شقية أنا؟ هذا رسول الله جاء يخطبك. يبقى كان عقد عليها ولا لسه؟ لسه لم يعقد عليه، مجرد ما مد يده قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. إذن كلمة الحقي بأهلك قالها لا يقصد بها طلاقها، والمرأة هذه كانت أسيرة ومن حقه أن يمد يده عليها لأنها أسيرة أمة، من حقه أن يعاشرها كأمة أو أن يجعلها حرة وتزوجها، تمام؟ فلما مد يده عليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، وهي لا تعرفه، الحق بأهلك. فالأصل أن هذه الكلمة التي بنوا عليها هذا كلمة رواية صحيح مسلم جاء يخطبك تدل على أن كلمة الحق بأهلك حدثت قبل الإيه؟ قبل العقد، حدثت قبل العقد، إذن لا يصح أن يقاس عليها. على كل حال نحن وضعناها كقول الجمهور، وإن كان الأولى أن نحن نقول الأصل بقاء الزوجية فلا يقع الطلاق إلا يقينا. نعم. قال حفظ الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. وفيه ضابطان: الضابط الأول يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في ثلاث حالات. أولا إذا كان على عوض. يقع الطلاق بائنا، عندنا البينونتين، بينونة صغرى وبينونة كبرى، بينونة صغرى وبينونة كبرى. يعني لو واحد قال لواحدة لزوجتي أنت طالق في المرة الأولى، هذه طلقة رجعية، ممكن في العدة يقول رجعتك لعصمتي. لكن لو ظلت حتى انقضت الثلاث حيضات، بانت منه بينونة صغرى، ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد. لكن لو طلق ثلاث طلقات تبين منه بينونة كبرى، لا ترجع إليهم بعد حتى تنكح زوجا غير. اللي بيحصل كالآتي: زعلان مع زوجته كذا وتشاجران، جمعت ثيابها وتريد أن تذهب عند أهلها، قال لها أنت طالق. لو كانت امرأة فقيهة وقال لها أنت طالق وهي خلاص ناوية تمشي، ترجع وتجلس في بيتها لتعتد في بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. شفت الجهل؟ الجهل عند كثير من النساء، تقول له طلقني كمان أروح عند أبي. لا، ده انت كده يحرم عليك ان تخرج من البيت. لو مجرد مشكله عاديه ورحت عند اهلك ماشي، تأثم انك خرجت بدون اذن او نحو ذلك او مشكله، لكن ما دام قال انت طالق خلاص اجلسي. طيب، هب ان المراه خالفت وخذت ثوبها وثيابها وراحت عند اهلها، عند ابيها، وصاحبه بيشور على صاحبه يقول له ماذا أصنع؟ يقول سيبها ترن، يعني اتركها عند أهلها 3-4-5-6 شهور. فتركها 6 أشهر، حاضت خلالها 3 حيضات، ثم تدخل أهل الخير وكذا والصلح، يقول خلاص رجعتك لعصمت. ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ليه اللي حصل؟ حاضت مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة، بانت منه بينونة صغرى، لابد أن يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. للأسف أن هذه ليست حقيقة، حصل حالات كثيرة حصل وتصلون هذه الحالات، يعني مش أمثلة فقط، يعني هذه يا أخواننا ليست أمثلة تنظيرية فقط، بل دي أمور وقعت يعني من جملة الناس الذين أتون. رجل عقد على فتاة، فلما عقد عليها حدث إشكال بينه وبين وليها فطلقها، فهذا الطلاق كما علمنا شيخنا الله يحفظه دي بينونة إيه؟ بينونة إيه؟ صغرى. طيب، إذا فلما حدث الخلاف وطلقها تدخل بعض الطيبين، فلما تدخل بعض الطيبين قال له خلاص يا عم توكل على الله. الفرح إمتى؟ قال مثلا بعد شهر. خلاص الفرح بعد شهر من طلعه، ولم يحدث ايه؟ ولم يحدث عقد. ثم دخل بها بدون عقد، دخل بها بدون عقد، فحدث اشكال بينهما بعد البناء بثلاثة اشهر، فاتاني يعرض علي الاشكال، وانا يعني بيني وبينهم محاورة، توصلت الى ما ذكرته لكم في البداية. طيب الى من ذهبت يا ابني؟ قال انا ذهبت الى المأذون. قلت الله يخرب شيطانك وشيطان المأذون. المأذون قال لك كده انت يا ابني؟ ابدا، قال هكذا للمأذون. فالله المستعان عليه التقنى. شفت مسألة الشيخ؟ لو عقد عليها وقال لها انت طالق قبل الدخول تطلق، لا يجوز أن يقول رجعتك رغم أنها الطلقة الأولى، لا يقول رجعتك لأسمتي، ولكن لابد من عقد جديد ومهر جديد لأنها ليست لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هي البند الثاني، هي البند الثاني، وتحسب طلقة طبعا بعقد جديد ومهر جديد قبل الدخول. نعم، بعقد جديد ومهر جديد. نعم، ورضاها ورضا وليه تعتد، وهي معقود عليها لا ليست لا عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتد. نعم. قال: يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلا بعقد جديد في ثلاث حالات: أولا إذا كان على عوض، ثانيا إذا كان قبل الدخول. إذا كان على عوض يعني الخلع المعروف، إذا كان قبل الدخول. أصل القصة يا جماعة أن الرجل الولد دي قال له: يا عم الحاج أريد أن تزوج بنتك لكن ظروفي ووضعه كذا. قال له: يا ابني معليش، أنت ود كويس وأخلاقك كويسة، عاوز تدفع كام؟ قال له: أدفع 3000. قال له: ماشي موافق. راحوا يجيبوا الذهب، الرجل دفع معه 2000 بقوا 5 وعقد عليها. وقال له: أنت هتجيب كم غرفة؟ قال له: والله ما أدري. قال له: يا ابني هات غرفة نوم وأنا هجيب باقي الشقة، في تسهيل أكثر من كده؟ جزاه الله خير. الولد جالس مع البنت المعقود عليها قبل الدخول وزعلن مع بعض وبتاع وكلام من ده. المهم قال: لا أنت طالق. البنت بكت ومشى الولد. أبوها قال لها: إيه يا بنت، ده أنت متزوجة بقالك 6 أشهر فقط، معقود عليك بقالك 6 أشهر. والله يا أبي قال لي أنت طالق. قال لك كده؟ آه. قال له: طيب دي متصل بمين؟ بابن أخوه. يا فلان تعال، هات أبوك وتعال. جاب أبوه جي. قال له: أنا هزوج ابنك لبنتي. بنتك معقود عليها؟ معقود عليها، إيه اللي حصل؟ قال له: والله زعلوا مع بعض وقال لي أنت طالق النهاردة الصبح وأنا عاوز أتزوجها النهاردة العصر. إزاي الكلام؟ قال له: هو كده موافق. قال له: موافق. يلا أعلنوا في المسجد وجاء الناس وفي المسجد زواج فلانة من فلان. إيه ده؟ الناس جات المسجد، شوف إيه القصة. عقد عليها العقد قدام الناس. أبوه علم. إيه يا عم ما الذي حدث؟ قال له: والله ابنك طلق، ده أنا وقفت بجواره وعملت وخليت. قال له: طيب إيه؟ طب وينفع؟ طب رد عليه. قال له: لا أصل ابنك معلش ابنك طلع يعني مش كويس. قال له: خلاص عم الحج، ما هو طبعا البنت ما لهاش عدة، مجرد ما يقول أنت طالق فما لكم عليهن من عدة تعتد، يجوز يزوجها في نفس اليوم ليست لها عدة. تمام، هو فاهم، أبوها فاهم. أبو الولد ماذا قال؟ قال له: خلاص يا عم أنت زوجت بنتك، خلاص هات لنا الذهب بتاعنا 10000، احنا كنا متفقين على 30000، ماشي هات لنا الذهب بتاعنا 10000 اللي عندكم أو 5000 اللي عندكم أو 3000 اللي أنا دفعهم. والله صحنا. قال له: لا احنا نسأل إمام المسجد. فجاء إمام المسجد قال: أنتم متفقين على إيه؟ قال: متفقين ذهب 3000 وغرفة، هو يجيب غرفة نوم ب6000 يبقوا كام؟ 9، والأب هيجيب الباقي، أبو البنت هيجيب الباقي 9000. قالوا: نصهم كام؟ 4.5، هي مع 3 ادفع لها كمان 1.5، 1500. ليه؟ قالوا: ده النصف، مش الولد اللي طلق؟ نعم هو اللي طلق، يدفع النصف. هذه أحكام شرعية يجب أن نعرفها، والحكم اللي بيشير إليه شيخنا حفظه الله: الولد لو قال أنت طالق قبل الدخول لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لو دخلت يصالحوا بعض زي ما بقول صالحوا بعض وخلاص وقال يلا وادخلي، فقد زنى بها والعياذ بالله. نعم. قال: ثالثا إذا كان في نكاح فاسد. نعم، إذا كان في نكاح فاسد كنكاح في العدة ونحو ذلك فيقع بائنا. نعم. قال: الضابط الثاني: يقع الطلاق بائنا ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة للحر والثانية للعبد. وهذا معروف مشهور، بعد 3 طلقات لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبعد 2 طلقتين للعبد كذلك. نعم. قال: باب تعليق الطلاق، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: إذا علق الطلاق بشرط وقع بوقوعه. هذا قول الجمهور يا أخواني خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله. إذا علق الطلاق بشرط، يعني إذا قال لها: إن دخلت بيت خالك فأنت طالق، فإذا دخلت بيت خالها باختيارها وقع الطلق. أما قول شيخ الإسلام في هذه المسألة إذا أراد الحث أو المنع فهي يمين، فكلام الجمهور خلاف هذا. طلاق صريح معلق على شرط، يقع بوقوع الشرط. إن قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فإن فعلته تقع طلق، سواء أراد الحث أو المنع أو أراد الطلاق أو نحو ذلك. لا يكفر، هذا ليس يمينا، هذا اسم طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط. لو أراد أن يرجع، أراد أن يرجع، لو قال لها إن ذهبت إلى بيت خالك بدون علمي أو بدون إذني فأنت طالق، وأراد أن يرجع يقول أذنت لك. لكن لو تركها مطلقة قال إن دخلت بيت خالك فأنت طالق، تقع طلق، حتى لو أراد أن يرجع أو لم يرد أن يرجع تقع طلق، لأنه علق بوقوع الشرط. تمام. الضابط الثاني قال إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا يقع. إن تزوجت فلانة فهي طالق، لو قال لو تزوجت بنت فلان فهي طالق، ثم جاءت الأيام والسنين وتزوجها، تقع طلقة ولا ثلاث طلقات؟ لا تقع شيئا، لأنه حينما أوقع الطلاق لم تكن هي أهلا للطلاق، فلا يقع شيئا، لم تكن زوجة. نعم. قال الضابط الثالث لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحديث النفس. نعم، من شك في الطلاق كالوسوسة، الوسوسة التي تعتري بعض الناس يشك، ولذلك يقول العلماء لو شك هل طلق مرتين أو مرة تحسب كم مرة؟ مرة واحدة، لأن الأصل بقاء الزوجي. تمام. نعم. لو في شهود أو بينات أو نحو ذلك يلجأ إليها، ولا بحديث النفس. بعض الناس يوسوس في نفسه أنه طلق زوجته فهذا لا يقع أيضا. لكن لو قال علي الطلاق لأذهبن إلى القاهرة غدا ولم يذهب، تقع طلقة؟ نعم، يؤخذ بهذا بقول شيخ الإسلام، لأن كلمة علي الطلاق عند المصريين كأنه يقول والله لا أذهب، وإن كان معناه في اللغة يلزمن الطلاق، لكن في عادة وعرف المصريين علي الطلاق تأخذ حكم اليمين أو النذر، كان يقول علي 100 جنيه لفلان، ومن نذر نذرا فهي يمين يكفرها، عليه كفارة يمين ولا تقع طلقة. نعم. يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين ويجلس معهم عاد، لا يقع طلاق. نعم. قال باب الرجعة، وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول لا تفتقر الرجعة إلى عقد ولا ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. الرجعة هي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. الطلقة الأولى اسمها طلقة رجعية، والطلقة الثانية اسمها طلقة رجعية، والطلقة الثالثة اسمها طلقة إيه؟ بائنة. تمام. الطلقة الأولى طلقة رجعية، لا تفتقر الرجعة إلى عقد ولا ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. ليه؟ حصل أن الرجل طلق زوجته، قال أنت طالق، أخذت ثيابها وروحت، حاضت مر، وحاضت المرة الثانية، فبيشور على واحد وقول له أنا أريد أن أترك 10 أشهر. قال له طيب لكن كده هتبين منك، أعمل إيه؟ قال له تعال هات 2 شهود وقول لهم يا أشهد يا فلان شفنا إني رجعت زوجته فلان العصمت وسبها، وكده رجعها في العدة. تمام. وتركها 10 أشهر وراح يصالحها. هل يشترط عقد جديد ومهر جديد؟ لا يشترط، لأنه رجعها في العدة، وهذا لا يفتقر إلى عقد ولا ولي ولا صداق ولا رضا الزوجة ولا رضا ولا علمها ولا علم أبيها، وإن كان يستحب إعلامه على الاستحباب وليس على الوجوب والشرطية. نعم. قال لا رجعة إلا في عدة طلاق غير بائن. نعم، في عدة طلاق غير بائن، أما إذا بان بينونة صغرى أو كبرى فلا رجعة فيه. يعني لو بينونة صغرى مثل أن يكون طلقها قبل الدخول، أو طلقها الطلقة الأولى وحضر ثلاث حيضات بينونة صغرى، أو بينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة فلا رجعة فيه. نعم. قال: ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام، لأنه أحيانا يطلقها ويتركها ثلاث حيضات وقبل أن تنتهي عدتها بيوم يقول رجعتك لعصمت ثم يطلقها، وقبل أن تنتهي عدتها بيوم يقول رجعتك لعصمت، هو لا يريد إرجاعها ولا يريد الإصلاح، وإنما يريد تطويل العدة والإضرار بها، فإن هذا لا يجوز. لا، ثلاث حيضات، ثلاث حيضات يجب عليها حينئذ أن يجب عليها أن يعلمها، ولذلك قال هنا: ويستحب إرادة الإصلاح والإشهاد والإعلام على الاستحباب، لكن إذا وجدها ستتزوج وتقع في محرم يرسل إليها ولو رسالة عبر الهاتف: أنا رجعتك من شهر. نعم، خلاص، ما دام أشهد أنه أرجعها فقد رجعت. نعم. بينونة صغرى، لو قلنا مثلا لو انتهت عدتها دون أن نربطها بالثلاث حيضات تبقى مفتوحة للجميع. آه، ثلاث طهرات يعني. لا، أو إذا انتهت عدتها لعلها تكون آيس. قال: الثاني والعشرون كتاب الإيلاء. قال: وفيه ضابطان. الضابط الأول: شروط صحة الإيلاء أربعة. أن يكون من زوج يصح طلاقه. الإيلاء أن يقسم ألا يقرب زوجته أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أن يكون هذا الإيلاء من زوج يصح طلاقه، لا يقول مثلا أبو الزوج: والله يا بنت ابني لا يقربك لمدة خمسة أشهر، يصح هذا الإله؟ لا يصح، لأنه ليس زوجا. نعم. ألا يكون عاجزا عن الجماع، لأنه لو كان عاجزا عن الجماع فلا يقربها أصلا للعذر. نعم. ثالثا: أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، يعني يحلف بالله أو بقدرة الله أو بعزة الله أو بكلام الله إلى آخره، لكن لا يقول ورحمة أبوي ورحمة أمه وشرفه وحياته، كل هذه الأشياء حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كما رواه الترمذي وحسنه. نعم. رابعا: أن يحلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف أقل من هذا فلا بأس، ولا يسمى إيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا لم يحسب إيلاء، وإنما امتنع عنهن شهرا. نعم. قال: حفظ الله تعالى: يؤجل المؤلي أربعة أشهر، فإما أن يفيء أو يطلق وإلا طلق عنه الحاكم. نعم. إما أن يفيء أو يطلق وإلا طلق عنه الحاكم. يفيء يعني يكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته، أو يطلق خلاص طلقها وتروح الحالة، وإلا طلق عنه الحاكم. نعم. قال: الثالث والعشرون كتاب الظهار. وفيه ضابط واحد. قال: يصح الظهار ممن يصح طلاقه ولا يطأ قبل التكفير، والكفارة على الترتيب. يصح الطلاق، يصح الظهار ممن يصح طلاقه، يصح الظهار. لو قال لها: أنت علي كظهر أمي، صح الظهار. ممن يصح طلاقه يعني لا يكون الزوج مجنونا ولا صبيا صغيرا، ولا يطأ قبل التكفير، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، والكفارة على الترتيب. كفارة على الترتيب كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونعاود بعد صلاة العصر بساعة، تكون إن شاء الله صلاة العصر وتغديت إن شاء الله، يعني الساعة خمسة، الساعة أربعة إن شاء الله، الساعة الخامسة نبدأ، الساعة الخامسة بإذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اغلق. جاي من كتاب الدكتور محمد ابراهيم منصور.